رجل دخل المسجد فشرع في صلاة النافلة ثم أقيمة الصلاة قبل أن يركع، هل يسلم أو يتمها خفيفة؟ رجل دخل المسجد فشرع في صلاة النافلة ثم أقيمة الصلاة قبل أن يركع، يعني قبل أن يركع الإمام أو هو، هل يسلم أو يتمها خفيفة؟ أنا أقول من شرع في النافلة ثم أقيمة الصلاة فإنه يقطعها، لأن الفريضة أهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوب، رواه مسلم الصحيح. فالواجب على من دخل في الصلاة النافلة في المسجد أو الراتبة ثم أقيمت الصلاة أنه يقطع هذه النافلة، يعني ينوي قطعها ويشتغل بالفريضة مع الإمام، إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فالأمر في هذا واسع. إذا كان في آخرها فإن آخرها ليس بركعة بل هو قليل، لا يمنعه من متابعة الإمام وإدراك الإمام بالتحريمة. فإذا أقيمته في الركوع الثاني أو في السجود الأخير أو في التحيات أتمها ولحق بالإمام، لأن أقل الصلاة ركعة. فإذا كان ركع الركوع الثاني ما بقي إلا أقل من ركعة فيكمل ثم يلتحق بالإمام. يقطعها في الركعة الأولى أو في الثانية، يقطعها قبل الركوع يقطعها، هذا الذي ينبغي. يعوم الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة وأقل الصلاة ركعة، فإذا قد بقي على الركعة يقطعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.